لكن الوجود نهايه للكروموسوم قد تبدو واقول ان ده كروموسوم اتقطع وفي انزيم مخصوص يتشبث الكروموسوم مع بعض لو اتقطع. اوكي؟ طيب اذا نعمل ايه علشان ما يبانش دي كانها نهايه الكروموسوم وبالتالي ما يجيش انزيم يروح شابك تو كروموسومات مع بعض لو غلط. لازم نميز هذه النهايه. كيف نميز هذه النهايه؟ ان لها سيكونس معين عباره عن ست وحدات متكرره تي تي اي تي تي متكررين ورا بعض ورا بعض ورا بعض. طيب التي تي اي تي تي على وزن ثاني اشتغل؟ طب والسكند ثاني على وزن تي اي تي تي؟ لا طبعا لازم تبقى في عين ثانيه. اوكي؟ لازم تبقى ايه بقى؟ تي تي تي اي لازم تبقى. طيب مين فيهم التي تي اي تي تي؟ اللي بتنتهي بال 3 5 اند واللي بتنتهي بال 5 برايم تبقى هي الكومبلمنتري. طيب بقول دايما ال 3 5 اند اولا اوفر هانجنج يعني طلع زياده اطول من ال 5 برايم اند اللي هي بي تي اي بي جي ودي بتعمل بيننج كده على نفسها تديني على نفسها وتعمل حاجه اسمها جي جي بارت ايرون بارت. دي حاجه. حاجه ثانيه ان منطقه التيلومير دي كلها في بروتينات خاصه بتتحد بيها. وبالتالي بقى كده ميزنا التيلومير تماما ولا يمكن ان تبدو كانها اند اوف كروموسوم. وبالتالي ما يجيش ابدا انزيم وش تو كروموسومز مع بعض. خلاص خلاص من المشكله دي. ايه المشكله الثانيه؟ ان انا ما اقدرش ابني نهايه الكروموسوم لغايه اخرها. يعني لو انا عندي كروموسوم عباره عن او كروموسوم في الواقع كروموسوم بتلخبطه بين كروموسوم وكروموسوم. اوكي؟ في الحاله العاديه اللي الخليه فيها تو كروموسومز ماسكين مع بعض عاملين كروموسوم نو واحد. والواحد عباره عن ايه؟ طبعا 2 دي ان ايه تشينج دبل ستراند دي ان ايه. كل كروموسوم عباره عن دبل ستراند دي ان ايه وطبعا مكتوب حوالين ايه؟ الهيستونز وعامل النيوكليسوم وعامل الستراكشر اللي احنا وصفناه. طيب بقول تاني ان النهايه خلاص ميزناها في سيكونس معين ومسكنا فيها بروتينات معينه عشان نميزها اكثر وما تبدوش كانها دي والنقطه الثانيه ان انا ماجي انا عندي ادي تو تشينز اوف دي ان اي وحابب اخرجهم اثنين جداد، هل الاثنين الجداد بيبقوا بالظبط قد الاثنين القدام؟ نو. ليه؟ لان عندي نهايه الكروموسوم ما اقدرش اكمل لغايه النهايه، ما اقدرش. خلاص؟ إذا مع كل ريبليكيشن هيحصل إيه للكروموسوم؟ لازم هيقطع. أوكي؟ مش عايزين نخش في تفصيلات عشان نضيع وقت. إنما إحنا ممكن نرسم ونوري بالظبط إيه اللي بيحصل وإن لازم كل كروموسوم مع كل سنتيفيجن مع كل ريبليكيشن لازم الكروموسوم هيقطع عند التلوميز. هل ينفع يقطع من الوسط؟ ما ينفعش. الوسط ده مليان جين. طب هل التلومير دي تشمل جين؟ نو. هذا السيكونس المتكرر ده لا يمثل جين ابدا. لا يمثل حمايه لما في داخله من الجين او بما بعده من الجين. اوكي؟ لما النهايه فيها جين فيها هذا السيكونس اللي احنا اتفقنا عليه. اوكي؟ وبقول ده بيحمي الجين اللي موجودين بقى بداخل الكروموسوم. عيد تاني ان مع كل ريبليكيشن التلومير مش هقدر ابنيها لغايه اخرها. حد جزء منها بس والباقي مش حاضر فيه، مش عاوزين نخش في التفصيلات. اوكي؟ يكفي تعرفوا. طيب بالطريقه دي بقى لو في كلمه تتكرر بسرعه يحصل ايه؟ كل شويه التلوير عماله تكسر عماله تكسر هنوصل الى ايه بقى؟ نوصل للحته اللي فيها جين ويحصل انستابيلتي في الكروموسوم والسيل از جوينج تو داي. ما ينفعش الكلام. طب نعمل ايه بقى علشان ما يحصلش هذا الكلام عشان التلومير ما تقطعش؟ ما هي لازم هتقطع. الحل ان بعد ما يحصل ريبليكيشن اطولها ازاي بقى؟ في انزيم مخصوص اللي بنسميه تيلوميريز هو اللي بيطول التلومير. يبقى التيلوميريز اولا كتير منكم بيسموهم تيلومرز ثم اسمهم تيلوميرز وليس تيلومرز. مير يعني جزء واحد اسمهم تيلوميرز يعني الاجزاء البعيده كلمه تيلومير زي الجزء الوسطاني من الكروموسوم بنسميه ايه؟ سنتروميرز. سنترو عشان في السنتر. مير يعني جزء الجزء الاوسط يبقى سنتروميرز. ايه بقى؟ بيطول الهيريكال ترند ولا بيطول النيو ترند؟ بيطول الهيريكال ترند. ما دام طولنا الهيريكال ترند يبقى ممكن نطول السكند ترند، الترند اللي انا بقيها جديد. فالتنوير الثاني بقول بيطول اساسا الهيريكال ترند. وبعد ما طول الهيريكال ترند ممكن بقى ابني بعد كده هذا الجزء من الدوتر ستراند. ممكن بالتالي اطول الدوتر ستراند وبالتالي يبقى في الاخر انا طولت التلومير. كده ملخص الكلام. اوكي؟ طيب ازاي يطول الدوتر ستراند؟ لازم يجيب تمبلت عشان يبني الخطه. مش كده ولا ايه؟ لان انا لما ببني دي ان ايه او ار ان ايه لازم يكون عندي تمبلت ابني الخطه. التمبلت دي جايه منين؟ هي جزء من التلومير. هل التمبلت اللي موجوده في التيموريت دي اللي هبني خط على التيرنتال ستراند اللي هطول بيها التيرنتال ستراند هل هي دي ان ايه؟ لا هي ار ان ايه. It is an RNA strand. يعني التيلومريز يشمل الانزيم نفسه اللي هو بروتين النيتشر كالمعتاد ويشمل كمان حته ار ان ايه عشان ابني قصادها الدي ان ايه. اوكي؟ فعندي انا تمبلت ستراند اوف ار ان ايه عشان ابني قصادها الدي ان ايه. طب هل المعتاد ان انا ابني دي ان ايه بناء على المعلومات اللي في الار ان ايه؟ لا بالعكس. ها؟ المعتاد ان انا عندي دي ان ايه ابني قصاده ار ان ايه والعمليه دي ولا بنسميها ايه؟ ترانسكريبشن. طب هنا انا عملت العكس يبقى بنسميها ايه؟ ريفرس ترانسكريبشن. اذا التلوميريز يعتبر ريفرس ترانسكريبتيز. ها؟ التلوميريز يعتبر ريفرس ترانسكريبتيز لانه بيعمل ريفرس ترانسكريبشن. يعني ايه تاني reverse transcription؟ يعني to build DNA according to information found in RNA. reverse transcription. فهي دي reverse transcriptase. اوكي؟ تاني كده كفايه عادة على موضوع التلوميريز وينتقل الى اي اخر جزء في DNA اللي هو DNA repair. بس انا ما اقدرش اتكلم على repair الا لما اقول الريبير تبع اخويا ليه عاوز اعمل ريبير؟ لازم حصل خطا ها؟ يبقى لازم الاول حصل ميوتيشن وبعدين الميوتيشن تستلزم ريبير. احنا لا نسمح للميوتيشن ان تحصل، ليه؟ لان حصل ميوتيشن يؤدي ايه؟ ديزيز. عادة الميوتيشن يؤدي الى مرض بدرجات مختلفة من الشدة. اوكي؟ وبالتالي احنا لا نسمح بحدوث ميوتيشن. انما جاي تحصل غصب عني. اعمل لها ايه؟ ريبير اصلحها. اوكي؟ اسباب الميوتيشن في الكتاب عندكم مكتوبه بعدين. بس انا هقولها دلوقتي. ليه؟ هي ممكن تتقال دلوقتي ممكن تتقال بعدين. ها؟ ليه انا بقولها دلوقتي؟ لان ده هي مستلزمات الريبير. هقول ريبير على ايه؟ على حاجه ما حصلتش؟ على خطا ما حصلش؟ لا، لازم في خطا الاول عشان نعمله ريبير. فعشان كده هحولها كويس. طيب؟ طب ليه في الكتاب مكتوبه بعدين؟ لان اثار الميوتيشن مش هتكلم عنها دلوقتي وما اقدرش اتكلم عنها دلوقتي. مش هتتفهم، مش هتتفهم اثار الميوتيشن غير بعدين، بعد ما نعمل الترانسليشن، بعد ما نعمل بروتين سنسس. اوكي؟ فانا دلوقتي هتكلم عن ازاي يحصل ميوتيشن، واثار الميوتيشن هتكلم عنها بعدين بعد ما نخلص البروتين سنسس اللي هي الترانسليشن. اوكي؟ ف الدي ان ايه جابت اللي هو يؤدي الى ميوتيشن ويستلزم ريبير بينتج يا ترى من ايه؟ في عدة احتمالات. ممكن يكون ريبليكيشن وريكومبينيشن ايرور. يعني ايه ريبليكيشن ايرور؟ يعني انا بعمل ريبليكيشن حطيت بيس خطا. انا المعتاد اكوردنج تو بيس بيرنج رول بعمل كوبي من الدي ان ايه كومبلمنتري للدي ان ايه الاصلي ويبقى كده عملت ريبليكا دي ان ايه مظبوطه تمام. انما ممكن خطا بقول احط بيس خطا. حطيت بيس ما هوش كومبلمنت. ايه الاسباب؟ هنعرفها بعدين. ليه ممكن احط بيس خطا؟ اوكي؟ طيب حطيت بيس خطا المعتاد يحصل ايه؟ زي ما قلنا اثناء الريبليكيشن مين اللي بيطلع الخطا؟ الدي ان ايه بوليميريز هو من نفسه بيطلع الخطا وده سميناه ايه؟ بروت فريدنج. ايوه ده المعتاد. انما ممكن برضه يظل الخطا موجود بالرغم من ان الدي ان ايه بوليميريز له فيري سترونج بروفريدنج اكتيفيتي. انما ما تنساش احنا عندنا كام نيوكليوتايد حاجزين؟ عندنا 3000 مليون. ها؟ فإذا ممكن بالرغم من ذلك أن يحصل خطأ وما يصلحش. طيب لو حصل خطأ وما يصلحش نعمل إيه؟ نعمل له ريبير بقى. أوكي؟ يعني البروف ريدنج أكتيفيتي بتاع الـ DNA بوليميريز ما يعتبرش ريبير، ليه؟ ما حصلش خطأ. لو خطأ صلحته على طول ورايح ثواني. ها؟ إنما لو خطأ تدرك والـ DNA بوليميريز كمل وساب الخطأ موجود، ده بقى اللي هيستلزم بعد كده ريبير. اللي احنا قلنا مين اللي بيقوم بيه هذا ريبير؟ بالنسبه للبروكاريوت دي بوليميريز 2، وبالنسبه لليوكاريوت مين؟ الابسلون والبيتا والبيتا، دول ثورات توب ريبير. اوكي؟ طيب ممكن حاجه اسمها ريكومبينيشن ايرور. يعني ايه ريكومبينيشن؟ معرفش خدتوا الكلام ده في الهيستولوجي ولا لا، ضروري تكونوا خدتوه. ان احيانا الكروماتيز بيحصل منهم ريكومبينيشن. يحصل بينهم ريكومبينيشن، يعني يشيل جزء من واحد ويوديه للثاني والعكس بالعكس. ريسيبروكال في التبادل. ريكومبينيشن ده لازم يطلع بالظبط. يعني ايه بالظبط؟ يعني محل ما كسرت هنا اكسر الناحيه الثانيه. انا عندي 2 كروموسوم لو عاوز اعمل بينهم ريكومبينيشن هكسر ده من هنا، الثاني اكسره في نفس المكان. هل يعمل نعمل ريكومبينيشن بتوين 2 هيتيرارك كروموسوم؟ لا. يعني الريكومبينيشن تحصل من كروموسوم 1 وكروموسوم 1. بس واحد جاي من فاذر وواحد جاي من ماذر زي ما احنا عارفين. ممكن يحصل منهم ريكومبينيشن. انما ما يجيش كروموسوم 1 على كروموسوم 2 يحصل ريكومبينيشن. لو حصل كده دي تبقى كارثه على الفرد. ما ينفعش. وهناخد مثال على ذلك ويؤدي نوع من الكانسر. لو حصل ريكومبينيشن بالخطا ممكن يؤدي الى نوع من الكانسر زي ما بقول. اوكي، انما المعتاد ان يحصل ريكومبينيشن بين الهومولوجا كروموسوم، يعني هم واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، ولازم نقطع في نفس المكان بالظبط مش في مكان اخر، وده ما فيهوش مشكله. انما ممكن بقى خطا بقول لا يحصل خطا في الريكومبينيشن وده يؤدي الى ديزيز، يعني ده برضه نوع من الديزيز. اوكي، بالاضافه كل دول ريبليكيشن وريكومبينيشن ايرور في انفيرومنتالي انديوست زي ايه؟ ممكن يحصل ديبيورينيشن. ديبيورينيشن يعني ايه؟ يعني بيورين يتشال من وسط الدي ان ايه. ليه بقى؟ لان اللينك بين البيورين وبين الدي اوكسي ريبوز ضعيف نسبيا، مش ضعيفه لدرجه انها كله توك، لا، انما نسبيا ضعيف، فممكن واحده منهم تبوك، يبقى ده نسميه ديبيورينيشن. اوكي؟ ممكن يحصل دي امينيشن للبيورين او البايريميدين اللي فيه امينو جروب. مين البيورين اللي فيه امينو جروب؟ الاثنين، الادنين فيه امينو جروب في نمره 6 والجونين فيه في نمره 2، الاثنين ممكن تتشال الامينو جروب سبونتينس لوحدها. وكذلك التراكسين من الفيراميدين فيه امينو جروب. وبالتالي برضه الامينو جروب دي ممكن تتشال كده لوحدها توك. وازاي يحصل لها ايه؟ هيدروليس. يعني يحل محلها ايه؟ اكسجين. يحل محلها اكسجين. اوكي؟ دي تفكر بقى حاجه مهمه. يعني فيري انكومن انك تسالوا فيها بس ممكن تسالوا فيها. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى عندنا ثيمين في الدي ان ايه وليس يوراسيل؟ ليه ما يبقاش كله يوراسيل؟ دي ان ايه وار ان ايه خلاص، والثيمين ده ملوش لازمه. هنا التفكير. فهمني بقى التفكير، نشوف كده مع بعض. لو حصل دي امينيشن لليوراسيل للسيتوسين يتحول لايه؟ اليوراسيل. وده برضه تاني، لو عندنا سيتوسين في مكان ما في الدي ان ايه خلاص حصل له دي امينيشن، شلنا الامينو جروب، قلنا حطينا على ايه؟ اكسجين، النادي يصبح يوراسيل. كويس؟ طيب لو كان اليوراسيل هو نورمال كومبوننت اوف دي ان ايه، هل الخليه تشك ان حصل دي امينيشن؟ ما تشكش. طب ما هو اليوراسيل موجود عادي. مظبوط؟ وبالتالي اما نيجي نعمل ريبليكيشن اليوراسيل ده هحطه قصاده ايه؟ ادنين. انما الثيمين كان في محلها قلنا سيتوسين اللي هو كان قصاده مين؟ ونين. فاذا ده هيعمل ميوتيشن اكيد. اوكي؟ كون بقى في ثيمين مفيش يوراسيل نورمالي، يبقى لو حصل دي امينيشن للسيتوزين ده هيبان انه ايه؟ غلط. لان هيبقى في يوراسيل في الدي ان ايه بدل الثيمين، لا ما ينفعش. يبقى الخليه هتشك ان في حصل دي امينيشن وتصلح هذا الخطا. اوكي؟ فهمنا ايه بقى السيجنيفيكانس بتاع وجود الثيمين وليس اليوراسيل في الدي ان ايه. هعيده تاني عشان المفروض يبقى مفهوم كويس، ولانه مش محتاج حد يسالكم فيه برضه لازم تفهموه، وموجود عندكم في الكتاب. اوكي؟ اقول تاني ايه؟ لو السيتوسين اللي هو طبعا نورمال كونتورنت اوف دي ان ايه ومين اللي دايما قصاد السيتوسين في الدي ان ايه وليه. لو هذا السيتوسين حصل له دي اميليشن سبونتينيوس قلنا ممكن يحصل هيتحول الى ايه؟ يورس. طيب لو اليورس ده نورمال كومبوننت اوف دي ان ايه هل الخليه تحس ان حصل ميوتيشن؟ حصل غلط؟ ما تحسش ان حصل غلط. طيب اما يجي يحصل ريبليكيشن بعد كده اليورس ده يتحط قصاده ايه؟ ادنين. اه يبقى كده البيسز اتلخبطت في الدي ان ايه. اوكي؟ ولكن حيث ان نورمالي مفيش يورس في الدي ان ايه لو حصل دي امينيشن للسيتوسين هيتحول اليورسل ستيل هتحس ان في خطا وبالتالي لازم تشيل هذا اليورسل وتحط بداله ايه؟ تحط بداله سيتوسين لان هتاخد المعلومه من الجونين اللي وقت الخطا. اوكي. ممكن بعض البيسز اللي بنستعملها كعلاج تخش بالخطا في الدي ان ايه وده بيبقى خطا مقصود احنا عاوزين نعمله. في مجموعه من الادويه بنعتبرهم انتي كانسر دراكس حاجه اسمها سيتوسين ارابينوزايد في ارابينوز اللي هو بيس سوري اللي هو شوجر بديل للدي اوكسي ريبوز. الفايف فلورا يوراسيل ده يوراسيل بس فيه فلورين في نمره 5. الميركابتوبيورين والثايوجوانين كل دول بيسز مش موجودين نورمالي في الدي ان ايه ولكن لو احنا خدناهم كدواء هيخشوا في الدي ان ايه يقوموا يعملوا ايه؟ دي ان ايه دامج. طب وحد يعمل لنفسه دي ان ايه دامج؟ ايوه الناس اللي عندهم كانسر بنديهم هذه الادويه عشان نعمل عندهم دي ان ايه دامج. وبالتالي ما لو حصل دي ان ايه دامج هيحصل ايه؟ الخليه هتموت. طب هل دول ممكن ياثروا على بقيه الخلايا؟ ايوه طبعا. طب امال ايه بقى؟ ليه في ديفينيشن؟ لان كانسر سيلز ايه؟ سريعه التكاثر. كل ما كانت الخليه سريعه التكاثر كل ما الحكايه دي اثرت عليها اكثر. فالانتي كانسر دراجز دول بيموتوا في الخليه الطبيعيه كمان مش الخليه الكانسر بس ولكن تاثيرها على الكانسر سيل اكثر بكتير من الخليه الطبيعيه. ليه؟ لان الخليه الكانسر بتتكاثر بسرعه. اوكي. سيبك من بقيه الحاجات دول ممكن يحصل حاجه اسمها تشين بريكس يعني الدي ان ايه تتكسر نتيجه الايونيزنج راديشن الاكس راي والجاما رايز. الجاما رايز برضه بنستعملها لعلاج الكانسر. ليه؟ لانها بتعمل تشين بريك في الدي ان ايه تقوم تموت الخلايا. طبعا هتموت الخلايا السرطانيه وبرضه ممكن تموت بعض الخلايا اللي حواليها لان برضه تاثيرها هيبان اكثر على الخلايا السرطانيه. اوكي؟ دي الايونيزنج راديشن بتعمل تشين بريك. انا عندي انزيم مخصوص يصلح التشين بريكس طبعا ده نوع من الدي ان ايه ريبير ولا بندمش علينا ومش هندرسه. اوكي؟ كفايه كده على ازاي يحصل دمج الدي ان ايه وما نرجع تاني للدي ان ايه ميوتيشن ممكن نرجع ليه الكلام بالتالي. المهم نتيجه الميوتيشن هيحصل دمج للدي ان ايه بصرف النظر عن ايه اسبابه طب كيف نصلح هذا الدمج هو اللي ده الدي ان ايه ريبير حصل دمج نصلحه ازاي؟ احد انواع التصليح احد انواع الريبير وفي انواع كثيره ومش علينا التفصيلات بتاعتها لان زي ما هنشوف انها مش موجوده في الكتاب احنا هنتكلم عن واحد منهم بس. الواحد منهم بس ده اسمه ميس ماتش ريبير لو حصل زي ما قلنا incorporation of an improper base في الدي ان ايه نعمل ايه يا ترى؟ نتيجه ريبليكيشن ايرور يعني حصل ريبليكيشن ايرور ودخل بيت خطا في الدي ان ايه. الدياجرام ده يمثل التو تشينز اوف دي ان ايه. اوكي؟ دول التو تشينز دي 3 برايم اند ودي 5 برايم نسخه واحده ودي 5 برايم ودي 3 برايم ساعه الثانيه. لنفرض هنا في بيت خطا. نعمل فيه ايه يا ترى؟ اول حاجه في انزيم مخصوص هيتعرف على وجود الخطا. والتاني في انزيم مخصوص هيتعرف على وجود الخطا. كويس. طب في خطا انا ايش عرفني الخطا هنا ولا هنا؟ ما هو واحده من دول غلط، انا بقول حصل ريبليكيشن ايرور. اوكي؟ فانا هنا مثلا عندي A المفروض يبقى قصادها C. لا لقيت قصادها C بالخطا. لنفرض. نعرف منين بقى مين فيهم الصح؟ اللي يعرفني مين الصح ان دي الفيرتال ستراند ودي الستراند الجديده اللي انا بنيتها. الفيرتال ستراند بيبقى فيه ميثيليشن للسيتوسين ريزيديوز بتاعت سيكونس معين اسمه جي اي تي سي. يعني عندي جوانين وراء ادنين وراء تايمين وراء سايتوسين. السايتوسين ده بيبقى ميثيليتد، اوكي؟ ده فين؟ في البيراسال ستراند. النيو ستراند لسه ما حصلهاش ميثيليشن، بيحصل لها ميثيليشن بعدين. طبعا دي القديمه، طيب دي اوريدي ميثيليتد. دي الجديده اتز نوت يت ميثيليتد، لان الميثيليشن ده بقول بيتم امتى؟ بعد ما تتم ريبليكيشن بشويه. اوكي؟ قبل ما يتم ريبليكيشن، قبل ما يحصل هذا الميثيليشن، انا هتعرف ان هذا خطا. طبعا انا متاكد ان الخطا في دي مش في الغصانها. ليه؟ لان دي هيبيراسال ستراند الدليل ان في ميثيليشن على السيتوكين بتاع السيكونس جي اي تي سي. وبالتالي الانزيم اللي هيكسر بعد كده هو متخصص في وجود السيكونس اوف جي اي تي سي، فبنسميه جي اي تي سي اندونيوكليز. اندونيوكليز هو هيكسر هنا، هيقطع هذه الستراند اللي هي الغلط في هذا المكان. اوكي؟ يكفي نسميه اندونيوكليز وخلاص. انا هنا بس بوريك هو عارف منين الخطا في التشين دي ولا في التشين دي، ما هو يقطع مين فيهم؟ التشين الغلط طبعا. طب يعرف منين الغلط؟ زي ما بقول ان القديمه البيراسال ستراند متعلمه في ايه؟ ميثل جروب على جي اي تي سي سيكونس. طيب الاندونيوكليز ده خلاص تعرف ان في هنا خطا، يروح يعمل ايه؟ يقطع الدي ان ايه تشين الجديده طبعا، وعرفنا منين ان هي الجديده. فين؟ اون ذا 5 برايم تايم، يعني الناحيه دي من الايرور. خلاص؟ طيب بعد ما قطعناها بالاندونيوكليز نعمل ايه؟ نشيل هذا الجزء من الدي ان ايه. يجي بعد كده اكسونيوكليز يمشي في هذا الاتجاه. اكسونيوكليز يعني ايه اولا اندونيوكليز واكسونيوكليز؟ اندو يعني في الوسط، اكس يعني من على الطرف. كلمة اندو يعني من الوسط، كلمة اكس يعني ايه؟ من على الطرف. فليه الاولاني سميناه اندونيوكليز؟ لان كسر الدي ان ايه في الوسط. في وسط التشين، ادي التشين اهي طويله، كسرنا هنا من الوسط، عشان كده سميناه اندونيوكليز، دي ان ال زياده. اندونيوكليز، اندونيوكليز كسر هنا. خلاص؟ بعد ما كسرنا هنا قطع فيه هنا طرف، هنا طرف، مش كده ولا ايه؟ يجي بقى الاكسونيوكليز يشيل هذا الطرف، يشيل النيوكليوتايد واحد ورا واحد، لغايه ما يشيل المنطقه اللي فيها خطا. يبقى شلنا منطقه من الدي ان ايه اللي فيها الخطا الموجود. باي ايه؟ باي ان اكسونيوكليز. اكسو نيوكليز. ساعات بنسميه اكسي نيوكليز. جت منين اكسي؟ لانه بيعمل اكسجن، لانه بيشيل النيوكليوتايد. ها؟ It is an اكسو نيوكليز. ليه؟ لانه بيفك الدي ان ايه من على الطرف. واحد نيوكليوتايد ورا نيوكليوتايد. وبحيث ان هو بيعمل اكسجن للدي ان ايه، بيقطع الدي ان ايه، فاحيانا بنسميه اكسي نيوكليز. الاكسي نيوكليز ده It is an اكسو نيوكليز. لانه بيشتغل من على الطرف. تاني اندونيوكليز يكسر من الوسط، اهو كسر من الوسط. اكسي لانه اصبح فيه طرف، الفايف برايم اند هشيل منه نيوكليوتايد 1 باي 1 لغايه ما نشيل الحته اللي فيها الخطا، واصبح فيه هنا ايه دلوقتي جاب. مين بقى اللي يملى الجاب؟ البوليمريز ابسلون. ليه؟ لان ده بتاع ريبير. الابسلون بوليمريز هو بتاع ريبير. فاذا الجاب اللي اتكونت دي هنملاها، طبعا نملاها في هذا الاتجاه، زي ما اتفقنا لازم نقرا من 3 ل 5 ونبني من 5 ل 3، دي 5 برايم اند، ايوه يبقى هنكمل عليها كده. خدوا بالك مش هنبني كده، لازم نبني كده. لازم نبني هذا الاتجاه، لازم نبني من 5 ل 3، خدوا بالك ودي بس 5 برايم اند، ونقرا من 3 ل 5. اوكي؟ يبقى الاكسو او اكس نيوكليز بيشيل نيوكليوتايد 1 باي 1، اصبح في هنا جاب، البوليمريز ابسلون يملى هذه الجاب. اما يملى الجاب هيتفضل هنا ايه بقى في الاخر؟ حته مفتوحه نيك. مين اللي يشبك النيك؟ لايجيز انزايمز. بالظبط كده زي التعبير. خلاص عرفنا الريبير بيحصل ازاي؟ اول حاجه وي هاف تو ريكوجنايز ذا ايرور. مين اللي بيتعرف على الايرور؟ الاندونيوكليز. النيوكليز عارف ان في هنا خطا، في هنا بيس مش مظبوط. يقوم يعمل ايه اول حاجه؟ يروح قاطع دي ان ايه من وسطه، يبقى اندونيوكليز. اوكي؟ يقطعوا فين؟ On the 5 prime side of the error. ما ينفعش يقطع الناحية الثانية. لازم يقطع from the 5 prime side. وبعدين نروح شايلين الحتة اللي فيها الغلط. بعد ما شلنا الحتة اللي فيها الغلط يبقى في عندي جاب. مين اللي طبعا اللي هنشيلها بالاكسو او اكس نيوكليز اصبح في جاب. مين اللي يملاها؟ الابسلون بوليمريز لان ده ريبير انزايم يملى الجاب. المجاف اتملت فضل فيه نيك في الاخر. مين اللي يشبكها؟ اللايجيز يشبك هذه النيك. ويبقى كده تمت عملية الريبير. اوكي؟ بقول في أنواع أخرى من الريبير بس مش علينا فمش هنتكلم عليها. هما عاوزين نتكلم على إيه؟ في مجموعة من الأمراض ไม่ทันจบเมนแขกันแล้วถ้าบางคนได้ไปต่อไอ้ที่อันว่ามันจะแข่งกันใช่ไหมเอ็งนั่งรักษาระวังแต่มันหัวแบบที่เฮียซีโร่เดอร์มาพิกเมนโตตัมฮะเอาว่าแม่มาในคำว่าซีโร่เดอร์มาพิกเมนโตยานี่ซีโร่ตอนที่นี่ซีโร่นะแกงกวางแค่นั้นถึงทางนั้นโอเคถ้าบางซีโร่ที่ถ้าจะเอ็งมีวิธีใช่ไหมใช่ไหมزيرو يعني دراي يعني كلمة زيرو F E R O معناها دراي ودرما يعني كن أيضا عندي هنا دراي كن وبيجمنتوتم يعني إيه يعني بيجمنتد يعني في بيجمنتس خدوا بالكم أي inflammation of the skin بيؤدي إلى pigmentation مين البيجمنت الموجود في السكن ميلانين بيجمنت الميلانين ده بيجي منين يا ترى في أمينو أسد معين هو اللي بيعمل الملن بيتحول إلى ملن للآخر تكلينه ولا لأ لو تاروسين ها تاروسين هو اللي بيتحول إلى ملن للآخر المهم إيه بقى دي درما في كنتوسة دي فيها خطأ في DNA كاش ها أحيانا نتيجة التعرض للألترا فايلت وإحنا عارفين السكين معرض للألترا فايلت مش كده ولا إيه في ألترا فايلت جاية من الجو ها جاية من الشمس ومن اللحظات دي فيها ألترا فايلت اوكي الالترا فايلت اللي انا بتعرض له ده بيعمل حاجه اسمها ثايمين دايمر بيمسك اثنين سكسيسيف ثايمينز مع بعض وده يعتبر ايرور في الدي ان ايه طب الحل ايه نشيل هذا الجزء من الدي ان ايه ونبني بداله زي ما قلنا من شويه بس بطريقه ثانيه مختلفه عن اللي احنا حكيناه مش هنخش في تفصيلات لا مش مطلوبه مننا اوكي والثاني نتيجه التعرض للالترا فايلت الثايمينز اللي موجودين ورا بعض في دي ان ايه يشبكوا مع بعض يعملوا ثايمين دايمر هذا ثايمين دايمر بيخسر دي ان ايه ها يعني دي ان ايه دامج طب الحل ايه ان ده نورمال كونديشن نشيل هذا جزء من دي ان ايه زي اتفقنا وبعدين نحط بداله دي ان ايه سليم ما فيهوش الثايمين وخلاص مفيش مشكله في الزيروزيرما بيجمنتوسا بقى الانزيم اللي بيعمل ريبير للثايمين دايمر بيبقى ديفيشن بيبقى ناقص يوم يحصل ايه تتملي السكين سيلز بثايمين دايمر ايرور ان دي ان ايه وبالتالي يحصل ديث للسيلز وانفلاميشن والانفلاميشن تعمل بيجمنتيشن طيب الديث اوف سيلز دي كمان قد تؤدي الى كانسر بعد كده فدير ما بيجمنتوسا بتبدا اولا بدراي سكين وفي نفس الوقت بيجمنتد عشان كده قلنا سميناها دير ليرما بيجمنتوسا انما ممكن بعد كده تقلب بمالتيبل كانسرز مالتيبل سكين كانسرز وكل ده نتيجة ايه بقى؟ failure of DNA repair failure of DNA repair طبعا في امراض اخرى كثيرة موجودة عندكم هنا بس احنا مش هنتكلم عنها لانها غير مطلوبة احنا اللي علينا بس هو الزيروديرما بيجمنتوسم اوكي؟ ويبقى كده خلصنا الجزء الخاص بالدي ان ايه وننتقل الى عنوان جديد الا وهو transcription خلصنا كده الريبليكيشن هننتقل إلى الترانسكريبشن. يعني إيه أولاً ترانسكريبت؟ كلمة ترانسكريبشن يعني إيه؟ وكلمة ترانسكريبت يعني ترانسكريبت يعني نسخ. ترانسكريبشن يعني عملية النسخ. نسخ يعني أنا عندي كتابة معينة بكتب زيها بالظبط. يبقى دي عملت نسخ للمعلومات. عملت نسخ للكتاب عندي كتاب ها بنقل هذه الكتابة بإيدي أنا يبقى الكتاب الجديد ده اللي أنا عملته عبارة عن منسوخ للكتاب القديم نسخ للكتاب القديم طب ليه ترانسكريبشن تاني يعني نسخ؟ لأن إحنا هنعمل هنا إيه؟ هنعمل نسخ للمعلومات الموجودة في الدي إن إيه طبعا على هيئة إيه؟ على هيئة كومبلمنتري سيكونس مش كده ولا إيه؟ طيب اذا دي عمليه شبيهه بيه زيها بالظبط شبيهه بيه عمليه الايه؟ الريبليكيشن بس في الريبليكيشن انا ببني ايه؟ دي ان ايه بناء على المعلومات الموجوده في الدي ان ايه انما هنا هعمل ايه؟ هبني ار ان ايه هبني ان ار ان ايه ترانسكريبت ار ان ايه هنعمل ترانسكريبت ها اوف ار ان ايه هنبني ار ان ايه بناء على المعلومات الموجوده في الدي ان ايه اوكي طيب نمثل نفرض ان الدياجرام ده يمثل التو تشينز اوف دي ان ايه طبعا بجزء صغير من تشين، تشين بقولنا فيها الاف او ملايين من البيبتايدز. فادي تشين اوف دي ان ايه وادي انذر تشين اوف دي ان ايه. اوكي، هناخد المعلومات اللي موجوده في واحده منهم وننسخ منها هذا الار ان ايه، نعمل ترانسكريبشن للدي ان ايه. مين اللي بيقوم بعمليه الترانسكريبشن؟ انزيم بنسميه ار ان ايه بوليمريز، ار ان ايه بوليمريز، وفي انواع منه هندرسهم بعدين. RNA polymerase هو اللي بيبني RNA بناء على المعلومات الموجودة في الـ DNA. اوكي؟ هل سمعنا قبل كده عن انزيم بيبني RNA بناء على المعلومات الموجودة في الـ DNA؟ هل البرايميز اللي كان بيشتغل في عملية الـ replication بس ده بيبني ايه؟ 5 نيوكليوتايد، 10 في اليوكاريوتس. اوكي؟ انما هنا لا، هناك طبعا بيبتدي ب RNA وبعدين نكمل بعد كده دي ان ايه، لان هناك اساسا ايه عندي ريبليكيشن. انما هنا لا، هنا انا هعمل ترانسكريبشن، هنا هعمل RNA بس مش هعمل دي ان ايه. هاخد المعلومات الموجوده في دي ان ايه وانسخها على هيئه RNA. فدي ال RNA ترانسكريبت. اوكي، المعلومات اللي هاخدها من هذه التشين، اوكي، وبالتالي التشين دي انا راسم مين على الشمال؟ الثري برايم اند. ليه؟ لان برضه حبني الار ان ايه من 5 إلى 3 وبرضه بقرا الدي ان ايه من 3 إلى 5، يعني نفس نظام الريبليكيشن. القراءه دائما في الاتجاه ايه؟ من 3 إلى 5، والبناء دائما في الاتجاه من 5 إلى 3. دي قاعده عامه، دي ان ايه او ار ان ايه فريش. اوكي؟ كويس. الترانسكريبت ده اللي هو عباره عن ار ان ايه، ايه علاقته يا ترى بالتمبلت ستراند اللي انا خدت منها المعلومات؟ كومبلمنتري، مظبوط، كومبلمنتري. طب يا ترى ايه علاقته بقى بالسكند ستراند او دي ان ايه؟ بس في حلقيه زيها بالظبط، التايمين بقى على الدي ان ايه في تايمين وفي هنا ليه يعني ليه زيها بالظبط؟ لان الاثنين كومبلمنتري للتمبلت ستراند، مش كده ولا ايه؟ السكند ستراند اوف دي ان ايه كومبلمنتري للتمبلت ستراند، والار ان ايه اللي مليته كومبلمنتري للتمبلت، يبقى ده الاثنين زي بعض. طبعا ما عدا ان الدي ان ايه يحتوي على تايمين، حلقه قصاده هنا يورث بس. ها؟ الجي اهي زي الجي، التي في بدلها يو، ها؟ السي في قصها سي، الجي قصها جي، الاي قصها اي، كله زي بعض بس ما عدا ان لو في هنا دي بحط بدلها يو. عمليه استبدال، استبدلنا واحد بواحد. هو العلم لما اقول استبدل واحد باثنين، خد بالكم من التعبير ده، شوف تعرف لغه عربيه ولا لا؟ ده سؤال لغه عربيه، ده انا مش هفهمه دلوقتي. لما اقول انا هستبدل واحد باثنين، يبقى مين اللي كان موجود ومين اللي حل محله؟ واحد باثنين حطينا مكان اثنين. خلاص ناخد هذا الاستفسار، مين موافق ان اثنين كان موجود وواحد هيحل محله؟ لا انا هسأل سؤال ثاني بس عشان اشوف مدى معرفتكم باللغه العربيه. بقول انا هستبدل واحد باثنين. يبقى مين اللي كان موجود ومين هيحل محله؟ مين موافق ان اثنين كان موجود وواحد هيحل محله؟ عدد قليل جدا. طيب مين يقول العكس؟ لا اوكي، مين يقول مين معلش؟ واحد وصل هو الاجابه الاولى صح. معنى الاثنين اللي كان موجود واحد يا ماما باللغه العربيه لا غلط. اوكي انت بتقول لي واحد غير واحد لا هو يستبدل بالانجليزي معناه ايه؟ لا ريبليس يعني يحل محل مش يستبدل. يستبدل معناها سبستيتيوت. سبستيتيوت. ادي اول غلط. ادي اول غلط. طيب. اما اقول I'm going to substitute one for two. يبقى مين اللي هيحل محل الثاني؟ زي اللغة العربية؟ واحد لا زي اللغة العربية. لما اقول حامل سبستيوشن 1 فور 2 يعني واحد هيحل محل يعني زي اللغه العربيه بالظبط. لما كان انا اقول سبستيوت 1 ويز 2 اوكي دي اللغه برضه، هنا one will do يبقى في المعنى. اوكي خلاص احنا من اللغه هنرجع للبرمجه. اوكي المهم دلوقتي ان ال RNA transcriptor اللي هي نسخة من ال RNA زي بالظبط ال second strand قلنا او DNA ما عدا موضوع ال A وال T U، وبالتالي بنسمي ال second strand of DNA بنسميها coding strand. انا عاوز ارجع لحكاية coding strand دي لفترة، لان هو احنا المعلومات اللي في DNA دي بتستعمل كايه؟ ككود. كود يعني ايه؟ عشان ابني يعني شفره. كلمه كود يعني شفره، كود يعني شفره. كل ثلاثه بيت زي ما هنشوف بعدين يمثلوا ان امينو اسيد، يوروني ان في امينو اسيد معين هيتحط في هذا المكان زي ما هنشوف لما نتكلم عن الترانسليشن. اوكي؟ فبالتالي بقول الكود مين اللي شال الكود؟ الار ان ايه؟ إذا السكند ستراند اوف دي ان اي بنسميها كودنج ستراند. كودنج ليه؟ لأنها زي الكودون بالظبط، ما عدا زي ما قلنا موضوع التي واليو. اوكي؟ ففهمنا ليه بقى سمينا السكند ستراند اوف دي ان اي كودنج. طبعا الفيرست ستراند اللي احنا بناخد منها المعلومات سميناها ايه؟ تمبلت. لأن اتفقنا تمبلت يعني ايه؟ يعني ختام. ها؟ لأن دي اللي هناخد منها المعلومات، الختامة هي اللي بتديني الكتف، مش كده ولا ايه؟ اه. فدي الختامة بتاعتي دي التمبلت ستراند، ده الكتم بتاعي هو الار ان اي، والاذر ستراند اوف دي ان اي بالظبط ده الكتم ما عدا موضوع التي واليو، وبالتالي بنسميها كودنج ستراند لان كانها بتحمل الكودز. كويس، وهي كانها هي كانها بتحمل الكودز وعامله زي الار ان اي بالظبط، فبنسميها كمان سنس ستراند لانها بتحمل معنى. ها؟ بتحمل معنى، ايه هو المعنى؟ هو البروتين اللي هيرميه. اوكي؟ في حين ان التمبلت ستراند تعتبر بالمقلوب، مش كده ولا ايه؟ لانها كومبلمنتري، فبنسميها انتي سنس ستراند. فاحنا هنا عاوزين نعرف كلمه تمبلت سميناها ليه تمبلت؟ لان دي اللي بناخد منها المعلومات. التانية سميناها ليه كودينج؟ لان فيها نفس المعلومات اللي موجوده في الار ان اي، عشان كده سميناها كودينج. وحيث ان الكودينج هي اللي لها معنى فبنسميها سنس ستراند. والتمبلت طبعا يعتبر ان انتي سنس لانها كومبلمنتري للكودز. انتي سنس ستراند. اوكي؟ زي ما قلت من شويه احنا بنبني الار ان اي من سامبل ثلاثه زي بالظبط ما بنينا دي ان اي، وبالتالي لازم نقرا التمبلت ستراند من ثلاثه الى خمسه. طب ايه وحدات البناء؟ هنبني هذا الار ان اي من وحدات من ايه؟ من نيوكليوتايد. هل اجيب نيوكليوتايد كده واركبها جنب بعض واشبكها؟ انا ما اقدرش، ما ينفعش، لازم يكونوا ايه؟ نيوكليوتايد ترايفوسفيت زي ما قلنا بالظبط في عمليه الريبليكيشن. اوكي؟ هنبص برضه عليها هنا في الدياجرام، وهو شبيه جدا للدياجرام اللي خدناه في الريبليكيشن. احنا هنبدا عمليه الترانسكريبشن من نقطه معينه على دي ان اي، دي تمثل التمبلت ستراند دي ان اي، عباره عن زي ما احنا شايفين نيوكليوتايد ورا بعض. ها؟ كل نيوكليوتايد عباره عن ايه؟ زي ما قلنا شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، ده الباك بون زي ما اتفقنا. وكل شوكه طالع منه ايه؟ شارك فيه ايه؟ النيتروجينس بيس. اوكي؟ دي ال 3 برايم اند طبعا، لان احنا قلنا دايما هنقرا من ثلاثه الى خمسه، فدي ال 3 برايم اند بالنسبه للدي ان ايه للتمبلت ستراند، ودي الار ان ايه اللي انا هبنيه من وحدات، مين الوحدات؟ نيوكليوسايد تراي فوسفيت، نيوكليوسايد دي كانت تراي فوسفيت، نيوكليوسايد تراي فوسفيت. اوكي؟ انا عملت هنا اول خطوه بس. شبكت اول نيوكليوتايد مع ثاني نيوكليوتايد. ازاي؟ بقول ما دام في هنا تي يبقى الار ان اي بوليمريز يوقف قصاده مين؟ اي تي بي. ما دام هنا في سي في الدي ان اي يوقف قصاده مين؟ جي تي بي. اوكي؟ وبعدين نعمل ايه؟ الجي تي بي ده كان في هنا اثنين فوسفيت شلناهم وشبكنا الفوسفيت اللي فاضله اللي هي الالفا فوسفيت مع الرايبوز فين؟ في نمره ثلاثه في ال 3 برايم اوبشن. ما دام شاركنا هنا في نمرة ثلاثة يبقى دي نمرة خمسة فاضية، يبقى ده على طول الفاير برايم اند. وواضح ان في ثلاثة فوسفيت وهنشوف هيحصل فيهم ايه بعدين. اوكي؟ طيب عملنا أول خطوة، نعمل إيه بعد كده؟ نيجي على الديبليفايد اللي بعده في التمبلت. انا في هنا ادمين يبقى اقصد على طول ايه يو تي بي. ادي يو تي بي ادي اليوركل وادي الرايبوز. ايه اللي عرفني ان الرايبوز مش يوركل رايبوز؟ ان في اثنين او اتش واحده بتاعت نمره اثنين واحده بتاعت نمره ثلاثه. اوكي طيب يبقى ده رايبوز وبعدين في نمره خمسه شبكه ايه؟ ثلاثه فوسفيت. هو ده اليو تي بي اللي احنا درسناه قبل كده. هنعمل ايه؟ قول هنشيل التو تيرمينال فوسفيت. دي شغل تبع ار ان اي بوليمريز، يشيل التو تيرمينال فوسفيت واللي بره يشبكها في ال 3 برايم او اتش. خد بالك دي ال 3 برايم اند ودي ال 5 برايم اند. انا دايما ببني من 5 الى 3. ليه؟ عشان الفوسفيت اللي هي شبكه في 5 في النيوكليوتايد بتاعها هنشبكها في 3 في النيوكليوتايد اللي قبليه. اوكي؟ دي شغل ال ار ان اي بوليمريز، يفك البند دي ويطلع الاثنين دول مع بعض، دول على هيئه ايه؟ بايروفوسفيت. ان اورجانيك بايروفوسفيت. والفوسفيت دي تشبك في الريبوز اللي جنبه في نمره 3. اوكي نكسر من هنا ونشبك بدلها هنا. وكده انا عمال اطول في الار ان اي. يبقى كده فهمنا الخطوات ايه بالظبط. اوكي نرجع تاني ونقول هنرجع للبوينت دي بعدين. ان النفر هنا ده دي ان اي. دي ان اي قلنا عباره عن تو سترينز مش كده؟ ادي تو سترينز اوف دي ان اي. المناطق المختلفه من الدي ان اي عباره عن ايه؟ انا عندي هنا كروموسوم او كروماتيد طويل عباره عن دبل ستراند دي ان اي. الحته دي جين معين، الحته دي جين ثاني، الحته دي جين ثالث، الحته دي جين رابع. في الاف من الجينز على الكروموسوم. اوكي؟ طيب خلاص. طيب انا عندي تو سترينز. هل دايما واحده منهم كودينج والثانيه باستمرار تمبلت؟ نو. ممكن في جين معين تبقى دي الكودنج ستراند، انما في الجين اللي جنبه تبقى الثانيه هي الكودنج ستراند، والعكس بالعكس. والتمبلت ستراند طبعا هي من الناحيه الثانيه. فالاسهم دي تمثل ايه؟ اللي مرسومه دي تمثل التمبلت ستراند. طبعا ما دام ده التمبلت يبقى ده ايه؟ يبقى ده الكودنج. ما دام دي التمبلت يبقى ده الكودنج، ما دام دي التمبلت يبقى ده الكودنج. فواضح ان الديفرنت جين ده جين وده جين وده جين وده جين وبقول فيه مئات او الاف من الجينز على الكروموسوم. ها؟ دي التمبلت ستراند هنا في الستراند دي. ايوه انما الجين اللي جنبه لا. يعني عاوز بس في الاخر نفهم ان لو عندي دبل ستراند دي ان اي مش دايما واحده منهم اولويز كودنج والثانيه اولويز تمبلت في جميع الجينز اللي موجوده على هذا الكروموسوم. لا ممكن جدا واحده كده وواحده كده. ما لهمش نظام معين. اوكي؟ وبالتالي انا حبني دي في هذا الاتجاه، الجين ده انا حبنيه في الاتجاه ده، انما الجين ده حبنيه في الاتجاه المعاكس. الجين ده حبنيه كده، والجين ده حبنيه كده. ها؟ لان دايما قلنا بنقرا منين؟ من ثلاثه الى خمسه، هنا من ثلاثه لخمسه يبقى في الاتجاه ده. لانه على الجين الثاني، انما هنا من ثلاثه لخمسه في الاتجاه ده، وهنا كذلك وهنا كذلك. اوكي؟ عاوز اعرف بس ان الديفرنت جينز مش شرط يبقوا الكودنج دايما الكودنج ثرو اوت ذا هول كروموسوم، مش شرط. ده كده ملخص اللي عاوزين نعرفه يعني. اوكي؟ طيب في بعض التعريفات عاوزين نعرفها قبل ما نخش في موضوع الترانسكريبشن بالتفصيل. ايه بعض التعريفات دي؟ نبص كده مع بعض. النمبر ده يمثل جين معين. ده يمثل جين معين. ودول التو ستراندز اوف دي ان اي. اوكي؟ واحده منهم طبعا كودي يبقى على طول الثانيه تمبلت. ده 1 جين، خد بالك ده مش كذا جين، ده جين واحد. اوكي؟ الجين ممكن نقسمه الى ثلاث مناطق. الجين على بعضه بنسميه ترانسكريبشن يونت. اوكي؟ ويشمل ثلاث مناطق. منطقه بنسميها بروموتر، ومنطقه بنسميها ترانسكريبشن ريهاب، ومنطقه بنسميها ترمينيتور. التسميه دي بناء على ايه يا ترى؟ البروموتر هي المنطقه اللي هيبدا الار ان اي بوليمريز بالاتحاد بيها. يعني الار ان اي بوليمريز يتحد مع الدي ان اي في منطقه معينه بنسميها بروموتر. لكن بروموت يعني يعني يعمل شيء. ها؟ فانا بعمل هنا بروموشن. بعمل هنا بروموشن، بعمل بروموتر. يبقى ده بروموتر ليه؟ هيبدا اتحاد الار ان اي بوليمريز عند البروموتر. اوكي؟ طب الار ان اي بوليمريز هيعمل ترانسكريبشن لمين؟ هيعمل ترانسكريبشن للترانسكريبشن ريفر. هل الار ان اي بوليمريز بيعمل ترانسكريبشن للبروموتر كمان؟ نو. البروموتر دي المنطقه من الجين اللي بيتحد معاها الار ان اي بوليمريز ولا يعمل لها ترانسكريبشن. يعمل ترانسكريبشن لمين؟ للترانسكريبشن ريجن. امال ايه الترمينيتور دي؟ دي في نهايه الترانسكريبشن ريجن في منطقه بتقول وي هاف تو ترمينيت عمليه الترانسكريبشن، فبالتالي بنسميها ترمينيتور. والثلاثه مع بعض البروموتر والترانسكريبشن ريجن والترمينيتور، الثلاثه مع بعض اسمهم ترانسكريبشن يونت، وحده الترانسكريبشن. ودول يمثلوا جين معين. في بعض دي جين تاني وثالث ورابع، ده جزء بس صغير من الدي ان ايه مولكيول. طيب هنستعمل بعد كده كلمه اب ستريم ذا جين وداون ستريم ذا جين. يعني ايه يا اولاد كلمه اب ستريم؟ اب ستريم يعني في اتجاه التيار ولا عكس اتجاه التيار؟ عكس اتجاه التيار بالظبط. upstream يعني انا عكس اتجاه التيار، downstream يعني في اتجاه التيار. اوكي، يعني بالنسبه لنهر النيل downstream يبقى في اتجاه البحر الابيض المتوسط ولا في اتجاه السودان؟ اتجاه البحر المتوسط. ده downstream. اوكي، upstream يبقى ناحيه السودان، ده يبقى عكس اتجاه التيار. وتاني الابستريم هو عكس اتجاه التيار. لا دي انا عارفها. اوكي؟ نهر النيل بيمشي في السودان البحر الابيض مش كده ولا بالعكس؟ لا بس مرات يا مرات. نعم. بسأل ايه في الحتة اللي احنا بنقولها يعني. بقول تاني داون ستريم يعني في اتجاه التيار. ابستريم يعني عكس اتجاه التيار. اوكي؟ الابستريم بقى بالنسبه للجين يبقى في اي اتجاه؟ في ال 3 برايم دايركشن بالنسبه للحفر اكسترال، وفي ال 5 برايم دايركشن طبعا بالنسبه للكودنج، ما تنساش الاثنين ماشيين عكس بعض. اوكي؟ طب اقول تاني الابستريم بالنسبه لي، طب وليه ده كان ابستريم؟ ايه بقى اتجاه التيار ده؟ اتجاه التيار هنا هو اتجاه بناء الار ان ايه، ما انا حاسب الار ان ايه في اتجاه من الشمال لليمين في هذا المكان، لان دي 3 5 اند هي على الشمال، يبقى انا هقرا دايما من 3 الى 5 يبقى ببني في هذا الاتجاه. ما دام ببني في هذا الاتجاه يبقى الاتجاه ده هو اللي ايه؟ هو الداون ستريم، ويبقى عكسه هو الاب ستريم. كده ولا ايه؟ فبقول تاني الاب ستريم معناها ايه؟ يعني في اتجاه ال 5 برايم بالنسبه للكودنج ستاك، وطبعا ال 3 برايم بالنسبه للتمبلت ستاك، والداون ستريم بالعكس، اتجاه ال 3 برايم بالنسبه للكودنج او ال 5 برايم بالنسبه للتمبلت ستريت. وهذا الترانسكريبشن ريجن هي الحته اللي هنعمل لها ترانسكريبشن، والبروموتر الحته اللي بيتحد معاها الار ان اي بوليمريز، والترمينيتور هي سيكونس اوف نيوكليوتايد ان ذا تمبلت ستراند طبعا. اللي بتحدد ان هنوقف هنا بناء ال ار ان اي. اول نيوكليوتايد باخد منه معلومات عشان ابني قصاده ار ان اي بنديله رقم زائد واحد. ها؟ الاختيار اللي هنا اهو اللي انا هبني قصاده ار ان اي اللي انا هقول عليه تاني هنا في الدياجرام اللي فات. اول نيوكليوتايد هاخد منه معلومات اللي هو ده. ها؟ لان ده اول واحد اهو حطيت قصاده الاي تي بي مش كده؟ ده بنسميه بلس 1. واللي وراه طبعا بلس 2، واللي وراه بلس 3، واللي وراه بلس 4. طب اللي قبليه نسميه ماينس 1، واللي قبليه ماينس 2، واللي قبليه ماينس 2. يعني طول ما انا ماشي اب ستريم الاعداد بتبقى ايه؟ مور نيجاتيف مش كده؟ مور نيجاتيف. ها؟ ماينس 1 ماينس 2 ماينس. طيب الطريقه دي رياضيا صح ولا غلط؟ ماثيماتيكالي صح ولا في خطا رياضي ده؟ في خطا رياضي طبعا، مفيش زيرو. برافو عليك. ها؟ كان المفروض يبقى في زيرو، لو كنا عاملين نمشي رياضيا مظبوط ما فيش بكتيريا مفيش زيرو. اوكي؟ كويس هبتدي طيب خلاص، يبقى قلنا تاني الارقام السلبيه تزداد طول ما انا ماشي ايه؟ اب ستريم، والارقام الايجابيه تزداد طول ما انا ماشي ايه؟ داون ستريم. اوكي؟ البوزيتيف نمبر قلنا بيزيدوا از وي جو داون ستريم، والنيجاتيف نمبر بيزيدوا از وي جو اب ستريم. يبقى كده خلصنا هذه المقدمه ونستأنف. الكلام ان شاء الله يوم ايه استنوا بس ثانيه انتوا مستعجلين على ايه حاطين تجروا على طول يوم الخميس هتيجوا اجازه ليه انتوا ان شاء الله السنه الجايه هتطلبوا هذا السنه اللي انا هعدي يوم الخميس السنه الثانيه بتاعتكم اوكي السنه الثانيه متاخرين فمعلش هتيجوا بس دي اخر مره ان شاء الله